ما نسي أنا من يكتب واحد؟ كيف ما نسي؟ نعم واحد في الصباح وواحد في القيلولة. ولما كان في بعد الظهر وجدوا فيها أثر المني. يمكن يعني ظنيت أنهم ينمون يكتبون واحد جميع. إلا إيه نعم، لكن الأصل المذهب إنما اجتمع عليه أكثر الأصحاب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.